بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عرضنا في درس البارحة صفة الحج، وماذا يفعل من يريد الحج، وماذا يفعل من حج متمتعا، ومن حج قارنا، ومن حج مفردا. ذكرت في درس البارحة أنه ينبغي للحاج إذا أراد التلبس بالنسك وأراد الدخول في شعائر الحج، ينبغي له أن يتهيأ لذلك بأن يغتسل ويزيل عنه الروائح الكريهة، ويزيل عنه الشعر المرغوب عنه كشعر الإبط وشعر العانة، ويتنظف ويقلم الأظافر، ويتطيب في جسده وفي مباطنه وفي مفرق رأسه، ثم يتجرد بلبس الإزار والرداء. فإن كان قد عمل ذلك في المدينة وفي سكنه الذي يسكن فيه فهو أولى، ثم ينطلق إلى الميقات، وميقات أهل المدينة ذا الحليفة، يصلي هنالك إن كان ثمة صلاة كصلاة فريضة أو صلاة نافلة أو تحية مسجد، لأن الإحرام لم يشرع له صلاة خاصة به، ولكن يحرم الإنسان بعد أداء صلاة. فإذا وصل إلى الميقات وكانت الصلاة تقام إحدى صلوات الفريضة صلى مع الإمام ثم نوى الإحرام، وإن لم تكن ثمة صلاة بأن دخل المسجد فيسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية للمسجد ثم ينوي بعدها الإحرام، وهكذا يفعل. فإن أراد الإحرام بالتمتع نوى بالعمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أراد القران قال لبيك اللهم عمرة وحج، وإن أراد الإفراد قال لبيك اللهم حج، ثم يرفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكرر التلبية ويرفع بها الصوت ويكررها كلما تغير الحال عنده، ارتفعت السيارة أو نزلت أو التفتت يمينا أو دارت شمالا أو غفل الناس فينبههم بالتلبية، أو مروا بمجموعة من الناس، أو دخلوا قرية، أو خرجوا من قرية، كل هذه أماكن تناسب التلبية، يكثر منها، لأنه ما من إنسان أو حيوان أو شجر أو مدر أو أي مخلوق من المخلوقات يسمعه يلبي إلا شهد له عند الله جل وعلا بأنه من الملبين، فليحرص على التلبية. وهكذا يستمر الحجاج إلى أن يصلوا مكة يكثرون من التلبية، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكثرون من التلبية حتى تبحى أصواتهم رضوان الله عليهم، متأسين برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا وصلوا مكة يبدأون بأن يضعوا أمتعتهم وبأن يضعوا ما يخصهم من لباس ومن مؤونة ومن أغراض شخصية يضعونها في منازلهم التي يسكنون أولا، وبعد ذلك يغتسلون لدخول مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، ثم يتهيئون بأن يتوضأوا ويرفعوا ما عندهم من أحداث ويتهيئوا للذهاب إلى الطواف، ويخرجون من بيوتهم متذللين متخشعين حريصين على أن يوافوا بيت الله. فإذا وصلوا المسجد دخلوا بسنة دخول المسجد، يقدمون الرجل اليمنى ويقول الواحد منهم بسم الله توكلت، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا ما شاهدوا البيت كبروا وهللوا ونزهوا الله جل وعلا وأثنوا عليه بما هو أهله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره. ثم يبدأ بالطواف، وقبل أن يطوف يطبع، فإن الاطباع سنة الطواف. وإن تيسر له أن يرمل في هذا الطواف إن كان متمتعا فهو طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فهو طواف القدوم، يرمل الأشواط الثلاثة. ثم يتم طوافه في خضوع وخشوع وذكر لله سبحانه وتعالى وسؤال الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وإذا ما سار بين الركنين ردد قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن أتم الأشواط السبعة، إن تيسر له أن يستلم الحجر، يقبل الحجر، يسجد على الحجر، فلا بأس، وهذه من الفضائل. فإن لم يتيسر له ولم يتمكن من شدة الزحام، يكفي أن يشير إلى الحجر. وليعلم الحاج أن تقبيل الحجر سنة، لكن مدافعة الناس وإلحاق الأذى بهم حرام، فلا يجوز له أن يرتكب الحرام من أجل أن يفعل السنة. فإذا ما فرغ من الطواف، إن أحب أن يأخذ بالملتزم ويدعو عند الملتزم ويسأل الله تعالى ويتضرع ويظهر خضوعه وخشوعه وتذلله لله، وإن سبقته وغلبته العبرات فذلك مكان تسكب فيه العبرات كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي خلف مقام إبراهيم ويصلي ركعتي الطواف امتثالا لقوله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يأتي ماء زمزم ويشرب من ماء زمزم ويتضلع من ماء زمزم، فإنه ماء مبارك شرع لنا أن نشرب منه متطلعين راجين من الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا بشربه البركة، وأن يدفع عنا السوء والمرض، وأن يكون سببا في نزول الشفاء والعافية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زمزم لما شرب له. طعام طعم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم عن زمزم، طعام طعم وشفاء سقم، يشربه الإنسان وينوي بشربه أن يكون سببا في رفع الآثام والأمراض والأسقام. والله سبحانه وتعالى يحقق له إن شاء سبحانه وتعالى. بعد ذلك إن كان الحاج متمتعا يتوجه إلى الصفا والمروة ليؤدي مناسك أو سعي العمرة، أما إذا كان مفردا أو كان قارنا فهو مخير، إن أحب أن يسعى سعي الحج وسعي العمرة والحج قبل أن يذهب إلى عرفة فلا بأس، لأن ذلك مما جاء به الشرع تيسيرا للحجاج. وإذا أراد السعي يخرج من بابه، من باب المسعى، من باب الصفا، هكذا اسمه، يخرج منه ويتجه نحو الصفا ويرقى بعض درجات الصفا فيقف أمام الكعبة ينظر إليها ويشاهدها، فإن رأى الكعبة وهو على الصفا أو اتجه نحو الكعبة وهو على الصفا يبدأ أداء السعي فعل شعيرة السعي وهو راق إلى الصفا يردد ما قال صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يبدأ الانطلاق من الصفا وهو يكبر ويهلل ويحمد الله ويثني عليه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يردد هذه الأدعية، ولا بأس أن يقرأ ما تيسر له، ولا بأس أن يدعو الله بما يحب ويستمر إلى أن يصل الوادي. فإذا بلغ العلامتين التي في الوادي في جدار المسعى علامتين خضراوين شرع له أن يهرول، أن يهرول وأن يسعى، وليقل: رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت العليم الحكيم، إلى غير ذلك من الأدعية. فإذا وصل المروة وارتقى على المروة يردد قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هكذا يفعل في شعيرة السعي، يكرر السعي 7 مرات، ينطلق من الصفا متجها إلى المروة، فإن وصل المروة عد ذلك شوط، ثم يعود من المروة إلى أن يبلغ الصفا ويعد له شوط، فيقضي 7 أشواط يبدأها من الصفا ويختمها بالمروة، يكرر الدعاء ويدعو بما يسر الله له، ويسأل الله تعالى العفو والعافية والمغفرة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مكانه في الجنة، وأن يرزقه هو وذريته وأولاده الجنة. هذا ما يفعله الحاج في شعيرة السعي، فإن فرغ منها وهو على المروة أدى 7 أشواط، عندئذ ينظر إن كان الحاج متمتعا، بمعنى أنه يؤدي نسك العمرة، فهنا يحق له أن يتحلل بأن يحلق شعر رأسه، أو أن يقصر من شعر رأسه، فإن كان المدة التي ينتظر فيها إلى الحج طويلة يضبط فيها شعر رأسه فالأولى له أن يحلق، أما إذا كانت المدة قصيرة ولا ينبت فيها شعر الرأس فينبغي أن يكتفي على التقصير أو بالتقصير حتى يتمكن من حلق شعره في يوم العيد. هذا ما يفعله المحرم المتمتع. أما القارن والمفرد فإنهما إن طافا طواف القدوم وسعوا سعي الحج أو سعي العمرة والحج للقارن فإنهم يمسكون عن الحلق ويمسكون عن التقصير، فلا يحلقون ولا يقصرون لأنهم ما زالا محرمين، القارن محرم والمفرد محرم، فيبقيان على الإحرام. فإن كان يوم التروية، اليوم 8 من شهر ذي الحجة، اليوم الذي يصعد فيه الناس إلى عرفة إلى منى، يذهبون إلى منى يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت ذلك اليوم في منى، حيث يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صبيحة يوم عرفة، يؤدون الفروض 5 في منى تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج يوم التروية إلى منى ومكث بها إلى صبيحة يوم 9 إلى أن طلعت الشمس في اليوم 9 من شهر ذي الحجة، عندها يدفع الحجاج بحافلاتهم وبحيواناتهم، يدفعون يدفعون إلى عرفة حيث يبدأ الوقوف بعرفة، يستوي في هذا المتمتع والقارن والمفرد، لأن المتمتع كان قد أحرم يوم منى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يشرع للحجاج المتمتعين الذين تخلصوا من الإحرام بعد أداء نسك العمرة يسن لهم أن يحرموا في هذا اليوم ويتجهوا إلى منى تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه خرج من مكة واتجه إلى منى في هذا اليوم الذي يسميه الفقهاء بيوم التروية. وهذه التسمية كان الناس في ذاك الزمان يهيئون لأنفسهم ويوفرون المياه التي يحتاجون إليها أيام التشريق ويوم العيد، لذلك سموا ذلك اليوم بيوم التروية. والسنة في هذا اليوم أن يقدم الحاج إلى منى ليصلي الخمسة الفروض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا صلى الناس الفجر استعدوا للذهاب إلى عرفة، ينطلقون من منى إلى عرفة. وهنا يرد سؤال بعض الحجاج يقولون نحن مرتبطون بحملات، هذه الحملات لا تتمكن من الذهاب إلى منى يوم التروية، وإنما ننطلق إلى عرفة، يخرجون عشية يوم التروية أو صباح يوم التروية أو مساء يوم التروية أو ليلة يوم التروية، يخرجون إلى منى إلى عرفة، يخرجون إلى عرفات بدلا من ذهابهم إلى منى، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل هذا الفعل جائز؟ وهل هذا الفعل لا يؤثر على الحج؟ الجواب نعم، إن هذا الفعل جائز ولا يؤثر على الحج، لكن من تعمد ترك المبيت بمنى يوم التروية أو المقام بمنى يوم التروية فإنه بهذا لم يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدى هذا العمل في يوم التروية كان يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم، كما أنه يسن لمن خرج إلى منى يوم التروية أن يقصر من الصلوات بأن يصلي الصلوات الرباعية، يصليها ركعتين ركعتين ولا يجمع بين الصلاتين، لأن قصر الصلاة في منى يوم التروية وما بعد يوم التروية يعد من سنن الحج ويعد من أعمال الحج، لا يحتسب، لا يحتسب يعني القصر فيه من أجل السفر لمن جاء من مسافات القصر، لا، وإنما يقصر كل من جاء للحج في منى، سواء كان مقيما بمكة أو مقيما بأطراف مكة أو مقيما بمن دون مسافة القصر بمكة، كلهم يأتون ويصلون قصرا. وقصر الصلاة في منى يوم التروية وأيام التشريق إنما هي من آثار الحج ومن أسباب الحج. ليست من أجل السفر، هذه نقطة أحببت أن أبينها للحجاج، لأنه كثير ما يأتي يجري فيها السؤال، وكثير ما يسأل الناس عن سبب القصر في هذا اليوم. فإذا ما صلوا الصبح صبيحة يوم عرفة تهيأوا للذهاب إلى عرفة، وليعلموا أن هذا اليوم هو يوم عرفة، هذا اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من يوم طلعت الشمس فيه أفضل من يوم عرفة، هذا اليوم الذي جاء وصفه في القرآن بقوله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، هذا اليوم الذي يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضله ما رؤي الشيطان في يوم أخزى ولا أذل ولا أصغر منه من يوم عرفة، هذا اليوم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يوم يباهي الله به الملائكة، يباهي الله الملائكة بالحجاج، يباهي الحجاج بالملائكة. إذا كان عشية يوم عرفة ينزل الله جل وعلا الملائكة تحيط بالحجاج، وقد اجتمع الحجيج في صعيد عرفات، منطقة صحراء جرداء خالية من كل أسباب الحياة، وإنما يعيش الناس فيها ذلك اليوم بما هو ضروري من أساليب الحياة. ولذلك إذا اجتمعوا في عرفات أول عمل يؤدونه أنهم يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت صلاة الظهر، ثم يخطب الإمام خطبة يذكر الناس فيها بالحج وفضل الحج وما يترتب على الحج وما ينبغي أن يكون عليه المسلمون في حياتهم أفرادا ومجتمعين، وما ينبغي أن تكون عليه أحكام المسلمين في أوطانهم وبلدانهم وفي أثناء أدائهم نسك الحج. ثم يستعد الناس للوقوف بعرفة، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قدم من منى بعد أن طلعت الشمس وضربت له خيمة وقبة في نمرة، يعني في بداية عرفة، وانتظر حتى زالت الشمس وصلى بالناس الظهر والعصر. بعد أن خطبهم خطبة عرفة علمهم فيها أمور دينهم وبين لهم ما يجب عليهم وأقام عليهم الحجة بما يلزمهم أن يعملوا به ويطيعوا الله ورسوله في ذلك. ومما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك اليوم، قال: إذا كان عشية يوم عرفة ينزل الله جل وعلا الملائكة تحيط بالحجاج، ثم ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا ويخاطب الله الملائكة وهو يشاهدهم، والملائكة تنظر إليهم، يقول الله تعالى: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل مكان، ماذا يريدون؟ ما الذي جمعهم في هذا المكان؟ لماذا جاءوا بهذه الحال؟ أولا المكان ليس مكان ترفيه حتى يجد الناس فيه ما يترفهون، الناس جاءوا كلهم يلبسون الإزار والرداء أشبه ما يكون بلباس الموتى، الناس كلهم جاءوا يرجون رحمة الله ويخشون عذاب الله. ولهذا لو سألت أي حاج ماذا تريد هذا اليوم، يقول: أريد أن يغفر الله لي، أن يعفو عني، أن يسامحني، أن يتوب علي، أن يدخلني الجنة. هذه أمان الناس في هذا اليوم المبارك، ما نرى أحدا يتمنى أماني في الدنيا أو يتمنى أمان مادية، وإنما يتمنى الناس المغفرة والرحمة. ولذلك لما يسأل الله تعالى الملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون، يقولون: يريدون رحمتك ويرجون رحمتك ويخافون عذابك. فالله سبحانه وتعالى يجيب الملائكة ويبلغ الملائكة بأن الله سبحانه وتعالى قد غفر وأجاب دعاء الناس الذين يدعون. ولذلك يقول الملائكة: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذه هي الجائزة التي تحصلون عليها وأنتم على صعيد عرفات بعد أن زالت الشمس ووقف الناس، لأن الناس في ذلك الموقف كلهم يردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الناس في ذلك اليوم يكثرون من قول لا إله إلا الله، وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لنا معشر المسلمين أفضل الدعاء، أفضل الدعاء، أفضل الدعاء، دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني في هذا اليوم، لا إله إلا الله. لماذا كانت لا إله إلا الله هي أفضل الدعاء؟ كلمة التوحيد وشعار الإسلام وشعار الإيمان والعلاقة التي بين الإنسان وبين ربه، تبرزها في هذا اليوم، تظهرها، تجعلها شعارك، يسمعها الملائكة ليعلموا أنك إنما بعثت، إنما خلقت من أجل أن تعبد الله، ولا أكمل من أن تظهر هذا الشعار فتقول لا إله إلا الله. لذلك الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة، لأن الملائكة قبل أن يخلق الله آدم ما كانت حسنة الظن ببني آدم، ولما أراد الله تعالى أن يخلق آدم وجندله في طينته وقال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة كأنها تعترض، تقول لله: تجعل في الأرض خليفة؟ ألا يكفي الملائكة الذين خلقهم الله عباد مكرمون، عباد يطيعون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يفعلون؟ هذا شأن الملائكة، لكن عبادتهم جبلية، عبادتهم ما فيها اختيار. الواحد منهم خلق إما راكع وإما ساجد وإما قائم وإما يردد كلمات سواء كان يدركها أو لا يدركها، هكذا خلق. لكن الله تعالى أحب أن يخلق عبادا من نوع آخر، هؤلاء العباد يخيرون، تترك لهم الفرصة، يعبدون أو لا يعبدون، يطيعون أو يكفرون. وهنا يتجلى معنى الطاعة وحلاوة الإيمان، حيث يختار الإنسان ما يحب الله جل وعلا. ولذلك لما قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك، ونحن نسبح ونقدس لك؟ لكن الله سبحانه وتعالى هو العليم الذي يعلم بين العبادة الجبلية والعبادة الاختيارية. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولهذا في هذا اليوم وأنتم في صعيد عرفات تمثلون جميع الجنس البشري، جميع أبناء آدم الذين خلقهم الله من نسل آدم، يجتمعون على صعيد واحد يهتفون هتافا واحدا، يرددون شعارا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يؤكدون ذلك بقولهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك يباهي الله بكم الملائكة، يتبصر الملائكة أي الفعلين خير، من جبل عليه أم من اختاره. ولهذا يبشرهم الله، بل يبشركم، يقول: يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم. فإذا كان وقت الغروب وانتهاء زمن الموقف والاكتفاء بما ظهر منكم وبما لمس الملائكة من إخلاصكم وطاعتكم وعبادتكم، عندئذ يبشركم الله بل يخاطبكم. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا غربت الشمس، يقول لأهل عرفة: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. المسألة ما تقتصر عليكم، بعد أن جئتم وأنتم حفاة عراة، جئتم وأنتم تخافون أن تردوا، يقبلكم الله ويدنيكم ويشكر لكم ويمنحكم مرتبة، هذه المرتبة ما تكون إلا عن رضا، أن تكونوا شفعاء لمن وراءكم. ولذلك عليك أيها الأخ الحاج وأنت في هذا المقام أن لا تنسى من وراءك من أولاد، من إخوان، من أقرباء، من أصدقاء، من معارف، أن تدعو الله لهم وأن تسأل الله أن يغفر لهم، يغفر للأموات ويوفق الأحياء ويكرم كل من يلوذ بك، لأن الله جعلك شفيعا لهم. أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم به. هذا اليوم ما ينبغي أن ينسى، هذا اليوم ينبغي لنا أن نستعد له استعدادنا للقاء الله جل وعلا، فرحين بأن يسر الله لنا هذا اللقاء. انظر أيها الأخ الحاج كم عدد الذين يعيشون معك في بلدك، اليوم الإحصائيات تقول بالملايين، الدولة الفلانية عدد سكانها كذا مليون، والدولة الفلانية عدد سكانها كذا مليون، لكن من الذين يأتي منهم إلى عرفات؟ على أعظم تقدير، بالتقدير الذي حدده الناس واتفقوا عليه، أنهم يمثلون 1 في 1000، لكنك قد لا تجد هذا العدد. نعم قد يزيدون قد ينقصون، وكونك تختار من 1000 شخص، أليست هذه مكرمة من الله لك؟ أليس هذا فضل من الله أعطاك إياه؟ أليس هذا رضا من الله لك؟ فينبغي لك أن تري الله جل وعلا من نفسك نتيجة هذا الاختيار، أثر هذا الاختيار، أثر هذا الفضل الذي أعطاك الله، لتكن الشخص الذي يمثل إخوانه وأهله في هذا الموقف العظيم. ولذلك ينبغي لك أن تكون نموذجا في الخير، نموذجا في الطاعة، نموذجا في الاستقامة، لا يرى منك إلا خير. احرص أيها الأخ الحاج أن تعود بعد وقوفك من عرفات كيوم ولدتك أمك، لأن هذا هو أثر الحج، أثر بر الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأين يظهر الحج المبرور؟ يظهر في وقوفك في عرفات، لأن الحج عرفة، الحج عرفة. فمن سلك ومن طاب ومن حسن عمله في عرفة إن شاء الله يكون عمله في سائر المناسك حسنا أو أحسن. ولهذا الوقوف بعرفة يوم عرفة هو أفضل أعمال الحج. فطيبوا بهذا اليوم نفسا، وأحسنوا في هذا اليوم العمل، وكونوا في هذا اليوم على أتم حال من الإخلاص، اخلصوا العمل لله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للوقوف بعرفة في أحسن حال وفي أكمل حال، مخلصين لله سبحانه وتعالى في وقوفنا وفي عبادتنا وفي وفي مناجاتنا للرب سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من خير عباده الذين يباهي بهم ملائكته في ذلك اليوم. يستمر الحجاج في هذا الموقف، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.